الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: فالعلل الفاعلية في الوجود معدات مقربة للمعاليل إلى فيض المبدأ الأول وفاعل الكل تعالى. كان الكلام في أنه هل يوجد فاعل موجد بتمام معنى الكلمة غير الله سبحانه وتعالى أو لا يوجد. بينا فيما سبق أن كل ما سواه سبحانه وتعالى فهو عين الربط والحاجة والفقر إليه سبحانه، ومن هنا فلا يستطيع المقوم أن يقوم، فلا يستطيع المتقوم أن يقوم غيره. لماذا؟ لأن الإيجاد فرع الوجود، فإذا كان الوجود فقيرا فلا يمكن للفقير أن يكون معطيا. نعم، يمكن أن يكون شرطا، يمكن أن يكون واثقة، يمكن أن يكون معدا بهذا المعنى، لا بالمعنى الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق، لأننا ذكرنا أن المعد على قسمين: تارة المعد الذي لا بد أن يوجد ثم يعدم، ثم يوجد المعد له. ليس مرادنا من المعد هذا المعنى هنا، وإنما مرادنا من المعد هنا يعني ما هو معنى الشرط، ما هو معنى الواسطة في الإيجاد، ما هو مجرى الفيض، ونحو ذلك من التعبيرات التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. ثم بينا أيضا في البحث السابق أن هذه المعدات التي تعد لإيجاد فعل من الأفعال منه سبحانه وتعالى، هذه المعدات على قسمين: معدات طبيعية غير اختيارية، ومعدات اختيارية يعني باختيارها تعد لهذا الفعل أو لذاك الفعل، باختيارها تهيئ المقدمات لهذا الفعل أو لذاك الفعل، وكما أشرنا أنه باختيارها تضع بذرة الورد أو بذرة شجرة التفاح في الأرض. الله سبحانه وتعالى يفيض على تلك البذرة الصورة الشجرية المناسبة لها، وإذا وضع بذرة شجرة الحنظل أيضا الله سبحانه وتعالى أيضا يفيض الصورة النوعية المرتبطة والمنسجمة مع تلك البذرة. ومثلنا لذلك كما يتذكر الإخوة، قلنا الله سبحانه وتعالى هنا هو المنفذ لإرادة العبد، لا علاقة له، لا يقول له نعم بما فيما يرتبط بعالم التشريع قال له افعل كذا ولا تفعل له كذا، ولكن بحسب لحاظ عالم التكوين بعد لم يجبره لا على هذا الاتجاه ولا على ذاك الاتجاه، لا على هذا المسير ولا على ذاك المسير، ووضع أمامه مسيرين أيضا، وضع أمامه درجات الجنة ووضع أمامه دركات الجحيم، قال إن شئت من هنا وإن شئت من هناك، إما شاكرا وإما كفورا، أنت بعد مخير، إن شئت هذا فنحن نوجد ما ينسجم مع إشاءتك، وإن شئت ذاك أيضا نوجد ما ينسجم مع إشاءتك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى هنا حتى يعطي ثواب ويجازي ويعاقب لا بد أيضا يعطي الاختيار يعطي الإدارة بيد الإنسان. احضرنا هذا المثال، قلنا من قبيل الإنسان الذي يركب سيارة ولكن السيارة لا توجد فيها قدرة ذاتية على الحركة، تحتاج إلى محرك من ورائها، هي لا تستطيع أن تتحرك، ولكنه ذاك المحرك لا يعين الاتجاه، الاتجاه يكون في الطريق الصحيح والمستقيم، أو الاتجاه يكون يمنة ويسرى على اليمين وعلى اليسار. هذا السائق الذي هو جالس خلف هذه السيارة هو يعين الاتجاه، ولكن وظيفة أولئك أن يدفعوا هذه السيارة، فإن شاء أن يذهب بها في الطريق المستقيم فهؤلاء يعينوه على أن تذهب في الطريق المستقيم، وإن شاء أن تذهب يمينا أو يسارا فهم أيضا يعينونه على ذلك. وهذا معنى ما ذكرنا مرارا، أن الفيض عندما يأتي من الله يأتي الفيض بلا لون، عندك يتلون الفيض، وإلا الفيض عندما ينزل إلى الله ينزل منه سبحانه وتعالى، هذا الفعل الذي يصدر، التفتوا لها النكتة حتى تنحل عندنا مشكلة أخرى، هذا الفعل الذي يصدر من الرجل والمرأة، هذا الفعل إنه إنما هو فعل الله سبحانه وتعالى، إذ لا مؤثر في الوجود إلا هو، ولكن كونه نكاح أو كونه سفاح ونزاع وزنا بعد هذا ليس مرتبطا بالله، وإنما مرتبط بمن؟ مرتبط بإرادة الفاعل، إن جعله من الطريق الذي أمر فهو نكاح، أمر تشريعا ها متكوينا، وإلا إذا كان تكوينا فجبر، إن جعله هذا الفعل نفس هذا الفعل الذي لم يتغير حقيقة هذا الفعل بحسب الوجود الفلسفي، ما هو الفرق بين الزنا وبين النكاح بحسب الوجود الفلسفي؟ لا فرق بينهما. ومن هنا نحن قلنا لا فرق بين الفاعل بالاختيار والفاعل بالجبر بحسب الوجود الفلسفي، لكن هذا لا يتنافى أن يكون ماذا؟ أحدهما غير الآخر بحسب الوجود التشريعي، بحسب الوجود العقلائي والاجتماعي، بحسب الوجود التكويني والفلسفي لا فرق بين الزنا وبين النكاح المشروع، ذاك طريقه الجنة وهذا طريقه ماذا؟ النار، بحسب الوجود لا فرق، أما بحسب الاعتبار التشريعي، طبعا هذا الاعتبار التشريعي الذي منشأه أين؟ إرادة الفاعل، إن طبق فعله على ما يريد فهو ماذا؟ فهو نكاح، وإن طبق فعله على ما نهى فهو ماذا؟ فهو زنا. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول صفحة 101 يقول إن للأفعال جهتين، جهة الثبوت ووجود هذا البعد الفلسفي، وجهة الانتساب إلى الفاعل، هذا هو البعد الإرادي الاختياري التشريعي، سمه ما شئت، وهذه الجهة الثانية هي التي تتصف بها الأفعال بأنها طاعة معصية حسنة أو سيئة، هذا البعد الثاني. فإن النكاح والزنا لا فرق بينهما من جهة الثبوت والتحقق، من حيث الوجود الخارجي ما الفرق بينهما؟ ذاك الإنسان الذي يعتقد أنه قد هذه زوجته وينكحها بعنوان أنها زوجته، ولكنه في الواقع هي ليست زوجته، يترتب آثار الزنا أو لا يترتب؟ بالعكس، في باب التجري إذا قلنا قبيح وحرام شرعا في التجري، أنه كان يعتقد أنها أجنبية ولكنه اجتمع مع علمه بأنها أجنبية، ولكن في الواقع ماذا كانت؟ كانت زوجته. ارتكب قبيح ولم يرتكب؟ شوفوا هذه العناوين المؤثرة، وإلا الواقع التكويني هو شيء واحد لا فرق بينهما من هذه الجهة. ومن هنا يتبين حكم لكم أن الآية عندما تقول، هو يقول وإنما الفرق الفارق هو أن النكاح موافق لأمر الله والجناب فاقد للموافقة المذكورة. طبعا هذه الموافقة للأمر وعد الموافقة للأمر التشريعي للأمر التكويني. إذا الآية عندما قالت كل من عند الله لا يقول أحد يعني الزنا من عند الله، لا لا الزنا، لأن هذه عناوين الانتساب إلى الفاعل. كل من عند الله يعني كل وجود فهو من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت هذا الوجود أين تستفيد منه؟ هذه السيارة التي بيدك أين توجهها؟ توجهها بهذا الاتجاه أو توجهها بهذا الاتجاه الآخر؟ وإلا الدافع الحقيقي المحرك الحقيقي الموجد الحقيقي الفاعل الحقيقي والله سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله، الله خالق كل شيء. إذن هذه المعدات عند ذلك بعد يتضح لنا بأنه ما هو المراد من الأمر بين الأمرين، أيضا يتضح بأنه ما هو الأمر المرتبط بالله وما هو الأمر المرتبط بالعابد. الأمر المرتبط بالعبد أنه هو الذي يعين هذا الاتجاه الموافق لأمر الله والاتجاه المخالف لأمر الله التشريعي. هذا كله بناء على مباني رضي المتألهين رحم الله تعالى عليه التي أشرنا إليها فيما سبق. وأما على غير مبنى صدر المتألهين من القائلين بإطالة الماهية والقائلين بعدد الفاعل والخالق والقائلين وقائلين غير باني التي لا أسمع إليها فيما سبق، يقول أما لو غضبنا نظر عن هذه المباني عند ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى فاعل بعيد وبينه وبين الفعل الأخير ماذا؟ فواعل متوسطة. هذا بالنظر إلى أنفسها. هذا من قبيل ما ذكرناه فيما يرتبط بأن جميع الوجودات عين الربط بالله سبحانه وتعالى، لا جوهرية ولا عرضية، بل جميعا لا ماهية لها وعين الربط به سبحانه وتعالى. ولكن عندما نسبنا بعضها إلى بعض ونظرنا إليها نظرة استقلالية عند ذلك صار عندنا جوهر و أراض. كذلك هنا لو نسبنا هذه الأفعال إلى الموجد الحقيقي فالفاعل الحقيقي ليس في الوجود غيره موجد، ولكن إذا نسبنا بعضها إلى بعض نقول هذا فاعل وهذا فعله فتعدد عندنا الفاعل. ولكن السؤال المطروح هنا أنها أي نظرة هي النظرة الواقعية؟ هل النظرة الأولى هي النظرة الواقعية أو النظرة الثانية؟ من الواضح الأشياء على ما هي عليه هي النظرة الأولى. نعم الأشياء لا على ما هي عليه هي النظرة الثانية والنظرية الثانية. فلهذا قال هذا بالنظر إلى حقيقة الوجود الأصيلة المتحققة بمراتبها في الأعيان. هذا بناء على أصالة الوجود وبناء على التحقيق وبناء على التشكيك في الوجود وبناء على مباني صدر المتألهين التي تقدم الكلام عنها مفصلا. هذه حقيقة الوجود الأصيلة أنا ما وصلت فيها إلى شيء قاطع، وهو أن حقيقة الوجود الأصيلة إذا تتذكرون قلنا فيها اصطلاحات متعددة. مرة تطلق حقيقة الوجود ويراد منها الواجب سبحانه وتعالى كما يذكر بعض الأساتذة، مرادا من حقيقة الوجود هنا يعني الواجب سبحانه وتعالى. ومر لا قلنا نطلق حقيقة الوجود ونريد ماذا؟ نريد الوجود في قبال العدم الذي هو أعم من الواجب والممكن. فهذه هنا حقيقة الوجود الأصيلة مراد منه الواجب سبحانه وتعالى محتمل، ولعله الاحتمال الأقوى هذا. لماذا؟ باعتبار أنه ثبت بأن هذه الحقيقة بمراتبها الموجد من هو لها؟ هو الله سبحانه وتعالى. لأن جميع هذه المراتب من يوجدها؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولكن مع الشرط والمعيد. إما هكذا يريد أن يقول السيد العلامة، وإما يريد أن يقول حقيقة الوجود الأصيل يعني بناء على أن الوجود هو الأصيل وأن حقيقة الوجود واحدة مشتكة، أما بناء على مباني أصالة الماهية أو أصالة الوجود والتباين في الموجودات النظرة تكون مختلفة. هذا بالنظر إلى حقيقة الوجود الأصيلة المتحققة بمراتبها في الأعيان، وأما بالنظر إلى ما يعتبره العقل بعد هذا، مو بعد النظر كما هو عليه بل بما كما هو عندنا لا كما هو عليه. الشيء كما هو عندنا لا الشيء كما هو عليه في الواقع، وإلا الشيء كما هو عليه في الواقع داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. الشيء بحسب الواقع بما هو عليه أينما تولوا فتم وجه الله، ولكنه الشيء بما هو عندنا لا نستطيع أن ننظر إليه مستقلا عنه سبحانه وتعالى، ونستطيع أن ننظر إليه ولا نرى فيه أنه آية لله، ولا نرى فيه أنه وجه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أن الأشياء تلحظ بهذين الاعتبارين، بما هي عليه في الواقع وبما هي عندنا. فلهذا تجدون أن العلامة قال وأما بالنظر إلى ما يعتبره العاقل، لا بالنظر إلى ما هو حقيقة الشيء في الواقع الخارجي. ياهي النظرة الشرعية متعلقة بالثاني لا بالأول. وأما بالنظر إلى ما يعتبره العاقل من الماهيات الجوهرية، هذه غلط، أكو بعض النسخ صححوها، واو أكو إضافية، الجوهرية طائرة بين الجيم والألف واللام، واو إضافية، بعض النسخ ما أقول كل النسخ، من الماهيات الجوهرية والعرضية المتلبسة بالوجود. لهذا قال بعضهم أن للتوحيد حقيقة لو ظهرت لبطلت الشرائع، هذيك المرتبة من التوحيد التي ظهرت. بعد هناك عالم كثر ماكو، أنا وأنت ماكو، مرسل مرسل ماكو، مشير مشار إليه لا يوجد، حتى نبحث أنه هذه رسالة وهذه شريعة وهذا تكليف، ذاته هو مقام الفناء، مقام الفناء لا يوجد فيه هذه المطالب. نعم مقام التفصيل، مقام أنا وأنت، مقام مشير ومشار إليه، عند ذلك أيضا يكون تكليف وتوجد شريعة وتوجد أحكام. وأما بالنظر إلى ما يعتبره العقل من الماهيات الجوهرية والعرضية المتلبسة بالوجود المستقلة، يعني العقل قلنا فيما سبق ينظر الوجود الرابط يستطيع أن يحوله إلى وجود مستقل ولا محظور في هذه من قدرة العاقل ومن قابليات العاقل، فهو تعالى علة ولكن تنتهي إليها العلل، لا أنه هو الفاعل المباشر الفاعل القريب، بل هو الفاعل البعيد تنتهي إليه العلل. فما كان من الأشياء ينتهي إليه بلا واسطة كالصادر الأول فهو علته، وما كان من الأشياء ينتهي إليه تعالى بواسطة، طبعا هنا من الواسطة أعم من أن تكون واسطة واحدة أو وسائط متعددة، فهو علة علته، وعلة علة الشيء هذا تقدم الكلام عنه بأنه هذا علة العلة، وعلة علة الشيء علة لذلك الشيء، فهو تعالى فاعل كل شيء والعلل كلها مسخرة له تعالى. لهذا إذا تتذكرون نحن قلنا بناء على مبنى المشائين الفواعل تكون مسخرة، أما بناء على مباني صدر المتألهين بعد نحن لا يوجد أننا تعدد في الفاعل حتى تكون بعضها مسخرة وبعضها غير مسخرة. وبين النظرتين والنظريتين فوارق، من الفوارق الموجودة بينهما أن النظرية الأولى مبنية على أن الوجود الممكن وجود رابط بخلافه الوجود الحق فهو وجود مستقل. أما عندما نأتي إلى النظرية الثانية فإنه لا ترى الوجود الممكن وجود رابط، بل هو أيضا وجود مستقل ولكنه له إلا متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فله إلا. إذن الفرق الأول بين النظريتين أن الوجود الإمكاني على مبنى صدر المتألهين والحكمة المتعالية وجود رابط، ولكن على النظرية الثانية وهي النظرية المشائية وجود مستقل ولكن لها إلا. هذا فرق. الفرق الثاني أنه على نظرية صدر المتألهين الله فاعل قريب لكل شيء، ولكن بعض فعله يحتاج إلى معد لقصور في الفعل، وبعض فعله لا يحتاج إلى معد لعدم القصور فيه. وأما بناء على مباني المشاء فإن الله سبحانه وتعالى ليس فاعلا قريبا بل هو فاعل بعيد، ليس بقريب من قبيل ما ذكروه في النفس وفي فاعلية النفس، قالوا أن النفس فاعل بعيد والقوى فاعل قريب، من باب من عرف نفسه فقد عرف ربه. الفرق الثالث بينهما هو أنه بناء على مباني الحكمة المتعددة متعالية لا يوجد عندنا تعدد في الفاعل، أما بناء على مباني المشاء يوجد هناك تعدد في الفاعل. نعم هذه الفواعل جميعا مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يوجد تعدد في الفاعل حقيقة في الموجد حقيقة، وهذه هي النظرية أن الله أوجد العقل الأول، والعقل الأول أوجد بمعنى الكلمة أوجد العقل الثاني إلى أن وصلنا إلى العقل الفعال، والعقل الفعال أوجد عالما مادة. ولكنه بناء على نظرية صدر المتألهين لا يوجد عندنا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى. الفرق الرابع الذي يمكن أن نشير إليه للفرق بين النظريتين هو أنه بناء على مباني الحكمة المتعالية نستطيع أن نقول بظرف قاطع لا مؤثر في الوجود إلا هو، لا مؤثر في الوجود إلا هو الله سبحانه وتعالى. أما بناء على مباني المشاء لا، هناك مؤثرون في الوجود ولكنه بإذن منه سبحانه وتعالى، بقبول بإذن تكويني منه سبحانه، وإلا المؤثر في الوجود متعدد والباقي مسخر له سبحانه وتعالى. هذه فروق أربعة. طبعا يمكن أن تذكر فروق أخرى، إلا أن مهم الفروق أو الفروق المهمة الموجودة بين الاتجاهين بين الحكمة المتعالية وبين المدرسة المشائية، أو لا أقل مما يزعم أنها المدرسة المشائية، فأن هذه الفروق موجودة بين المدرستين. طبعا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول بأن حتى أولئك الذين قالوا بتعدد الفاعل ليس مقصودهم تعدد الفاعل، وإنما ذكروا تعدد الفاعل من باب سهولة التعليم، هذا دفاع عن المدرسة المشائية. صدر المتألهين اقتناعه بأن المشائية أيضا لا تقول بأن هناك فواعل متعددة مؤثرة بحقيقة معنى الكلمة، ولكن لماذا عبروا بهذه التعبيرات؟ قال عبروا لها بهذه التعبيرات لسهولة التعليم ولرعاية ذهن المبتدئين، لأن المبتدئ لا يستطيع أن يتصور لفعل واحد فاعلان في عرض واحد، ومن هنا صوروا له المطلب بنحو الفاعل القولي، إلى أن إذا أوصلوه إلى الفاعل القولي يستطيعون أن ينقلوه إلى الفاعل العرضي بعد ذلك، وإلا أيضا هم لا يعتقدون بهذا المعنى. صدر متأله رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول من الأسفار صفحة 86 أو 85 قال: وهذه عادتهم في بعض المواضع لسهولة التعليم، كما فعلوا من إثباتهم الوسائط العقلية والنفسية والطبائع الجسمية. أنتم تتذكرون في البداية قلنا هنا أيضا نقول بأن الفاعل القريب لأفعال التي تصدر من الأنواع ما هو؟ هي الصورة النوعية. يقول عندما ينسبون الأفعال ويقولون فواعل هذه الأفعال هي الصورة النوعية، هذا إنما هو لسهولة التعليم ونسبة العلية والإفاضة والآثار إليها أولا لسهولة التعليم. لماذا؟ يقول ثقة بما بينوا في مقامه اللا مؤثرة في الوجود إلا الواجب سبحانه وتعالى. الحكماء متفقون على هذا، اللا مؤثرة في الوجود إلا هو، وإنما ينسب العلية والتأثير إلى ما سواه من المبادئ العقلية من أجل أنها شرائط ومعدات لفيض الواحد الحق وتكثرات لجهة جوده ورحمته. إذن يقول المشاء عندما يذكرون عقل أول عقل ثاني عقل فعال، هذا أيضا لسهولة التعليم، وإلا هم قائلون بماذا؟ قائلون بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن عندما نرجع إلى كلمات المشاء أو نرجع إلى أقل، عندما أقول مشاء مرادي الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، تجدون الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه له كلمات واضحة في هذا المطلب. قال الشيخ في كتاب المباحثات في المجلد 46 في المجلد الأول من الأسفار صفحة 46، إن الوجود في ذوات الماهيات لا يختلف بالنوع، بل إن كان هناك اختلاف فبالتأكد والضعف. هذا مبني على تشكيك الوجود لو تباين الوجود. إن الوجود في ذوات الماهيات، يعني ما له ماهية، الله لا ماهية له، لا يختلف بالنوع مو تباين، بل إن كان اختلاف فبالتأكد والضعف، وإنما يختلف ماهيات الأشياء التي تنال الوجود يختلف بالنوع، وما فيها من الوجود غير مختلف. فإن الإنسان يخالف الفرس بالنوع لأجل ماهيته لا لوجوده. وبعد كيف يصرح بالتشكيك أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشككة؟ لهذا قدر المتألف رحمة الله تعالى عليه في أول كتاب الشواهد الربوبية صفحة 6 يقول: والتباين يرجع إلى التشكيك عند التفتيش. عندما نفتش أيضا شيخ الرئيس لا يقول على خلاف هذا المبنى الذي استغربه البعض من الإخوة فيما سبق، وهو مبنى الشيخ حسن زاد عاملي حفظه الله، وهو أن هؤلاء لا يختلفون. نعم يتكلمون لمستويات متعددة، مرتبة يتكلمون هنا مرة يتكلمون هناك. حتى مطلب آخر وهو أهم من هذا، وهو أنه من ابتكارات صدر المتألهين الفقر والإمكان الفقري، يعني أن الوجود عين الفاقرة لا أنه شيء ثبت له الفاقرة. هو العبارة ينقلها عن التعليقات، كتاب التعليقات للشيخ الرئيس، يقول: الوجود المستفاد من الغير كونه متعلقا بالغير هو مقوم له. التعلق هو مقوم حتى لا تشتبه. قال: كما أن الاستغناء عن الغير مقوم لواجب الوجود، كيف أن الوجود في الواجب مقوم وهو عين الغناء لا أنه شيء ثبت له الغناء، كذلك في الفقير الفقر مقوم له لا أنه شيء ثبت له الفقر، والمقوم للشيء لا يجوز أن يفارقه إذ هو ذاتي له. هذا مو ذاتي باب الإيساغوجي، هذا الذاتي الهوية، يعني ذاتي وجود لا ذاتي ما هي. وكم له وكم للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه من مثل هذه العبارة، ولكنه عندما يأتي إلى كتبه ويصرح مرارا يقول نحن لم نكتب هذه الكتب لطبقة واحدة من العلماء ومن المفكرين ومن المطالعين، لا، لاحظنا طبقات مختلفة، مستويات مختلفة، ولكل طبقة كتبنا كتابا خاصا. الإشارات كتبناه لملأ فلان، كتاب في المباحث المشرقية أو مباحث المشرقيين أو بحوث المشرقيين الذي فيه مطالبه العرفانية هناك أيضا كتبناه لطبقة، وغير ذلك من المطالب. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من هذا الفصل الثامن، ولكن بقيت بعض النكات أنا أشير إليها مرتبطة بهذا الفصل الثامن. مما تقدم اتضح لنا بأنه لا منافاة بين فاعلية الله سبحانه وتعالى المباشرة للأشياء وبين أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى أسبابها الطبيعية. يعني هذه الأشياء هم هي منسوبة إلى أسبابها الطبيعية لأنها معدات، ولو لم تكن هذه الشرائط لما أمكن أن يوجد ذلك الفعل في الخارج. إذن النسبة إليها نسبة حقيقية إلى الأسباب، والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا نسبة حقيقية، ولا تنافي بين النسبتين، لأن النسبة إلى الله نسبة الإيجاد، والنسبة إلى هذه الأسباب الطبيعية ماذا؟ نسبة المعد، ولكنه في عرض واحد. إذن عندما نقول الإنسان فاعل في عرض أن الله فاعل لها، اتضح بأنهما ليس مرادنا يعني أن الإنسان موجد في عرض أن الله ماذا؟ موجد. لا، الإنسان ليس بموجد، الإنسان ماذا؟ معد. الأسباب الطبيعية ليست هي الموجدة، بل هي ماذا؟ معدة، من قبيل الماء. الماء تقول شربت الماء فرفع عطشي، صحيح لو مو صحيح؟ صحيح لو مو صحيح؟ نعم. وتقول الله رفع عطشي، صحيح لو مو صحيح؟ حقيقية لو لا؟ نعم. ومن هنا يطعمني ويسقيني، ولا منافاة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما رفع عطشه بواسطة أو بلا واسطة، هذا من قبيل كتبت بالقلم. ليروح ذهنكم بأن الله يعني ما يقدر يرفع العطش بلا ماء، لا، ممكن. أنا أبين الآن، لا تنقضوا علينا هنا في هذا المورد، لا تقولوا بأنه في فلان مورد لعدي يعني الله ما يقدر، لا، أريد أبين هذا المناقشة في المثال، لا يصير مطلبنا هذا. بس إذا في مكان وجدنا بأن الله سبحانه وتعالى يرفع العطش بلا ماء، ويتبين أن رفع العطش كم طريقة له، واحد منه شرب الماء، واحد منه ما أدري إكس، مو مهم ذاك، هذا يصير بحث في المثال بعد. نحن بحثنا في أن الله عندما في غير الصادر الأول، عندما يفعل الفعل يفعله بواسطة أو لا بواسطة، في الصادر الأول يفعله بلا واسطة، أما في غير الصادر الأول فيفعله بواسطة. أما ما هي الواسطة؟ قد تكون عندنا وسائط، ولكن لأنسنا بها نتصور لا وسائط غيرها. وإلا أنتم في الاستسقاء ماذا تفعلون؟ وفي الاستسقاء تطلبون من الله أن يسقيكم مطر، وأن يسقيكم المطر بلا واسطة بل وبالواسطة، بس مرة بواسطة معلومة ومرة بواسطة غير معلومة. أنا ما عندي وقت مع الأسف أن أقرأ المطالب، أن الإعجاز اللي الله سبحانه وتعالى عندما يحيي الموتى أو عندما يحيي شجرة ميتة، لأن الشجرة الميتة إذا أرادت أن تحيا لا بد أن تأخذ مسيرها الطبيعي. ما هو مسيرها الطبيعي؟ أن تكون كذا ثم تكون بذرة في الأرض ثم ثم ثم ثم، ولكن الله بكن فيكون يستطيع أن يجعلها مخضرة أو لا يستطيع. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ومن آياته والله هنا يحيي هذه الأرض. بماذا يحييها؟ يحييها بالماء. ولو شاء أن يحييها يحييها بغير الماء. هذاك الواسطة أخرى ما هي؟ ما أدري هذه الواسطة ما هي. المهم بواسطة. إذن النسبة إلى الأسباب الطبيعية نسبة حقيقية، ولكن نسبة المعد، أما النسبة إلى الله هذه الأفعال نسبة الموجد والمؤثر. إذن نظرية الحكمة المتعالية التي تقول أنه لا يقع شيء في الوجود إلا بإذنه، هو خالق كل شيء، هذا معناه الاستغناء عن العوامل الطبيعية أو عدم الاستغناء عن العوامل الطبيعية. بل مو فقط عدم الاستغناء، بل أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. هذه واحدة من سننه التكوينية، أنه إذا أراد أن يحقق شيئا يحققه بسبب، لا أن يحققه لا بسبب. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أبحاثه الفلسفية يضرب مثال لهذه الأسباب الطبيعية التي تعمل والفاعل لها هو الله. يقول: خذوا في نظركم مولى وله عبد. طبعا مرارا ذكرنا يقرب من جهة ويبعد من جهات. خذوا في نظركم هذه الجهة وهي مولى له عبد، وهذا المولى أقطع عبده ملكا. ملك. هنا توجد حالات ثلاث. الحالة الأولى هو أن المولى عندما أقطع العبد هذا الملك عزل عن ملكه، هو انعزل بعد لا يستطيع أن يفعل شيئا. الفاعل من؟ الفاعل هو العبد، إن شاء أعطى وإن شاء منع. وهذه هي نظرية المعتزلة إلى الإنسان وإلى الفواعل الطبيعية، هو أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق هذا العالم وأجرى فيه نظام الأسباب والمسببات صار معزولا عن ملكه، بعد هو ليس له لا أمر ولا نهي. طبعا ماذا؟ بحسب التكوين، ها، لا بحسب التشريع. لأنه هذه الأسباب الطبيعية هي التي تفعل وهي التي تمنع ضمن قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى. لا. الاتجاه الآخر يقول: لا، عندما ملكه العبد بقي على حاله السابق، لأن العبد لا يملك شيئا كما قرأتم في الفقه. العبد يملك أو لا يملك؟ لا يملك. هناك لا يملك تشريعا، هنا لا يملك تكوينا. فالفاعل هو من؟ فالفاعل هو، ولكن هذا العبد ما هو؟ محل العبد، وكأنه فقط هو الذي يحرك لسانه يقول أجزت لم أجز أقبل لا أقبل، وإلا لا يوجد أي إرادة من العبد. وكذلك الفواعل الطبيعية، هذه النار عندما تحرق، هذه النار ليست هي المحرقة، الله يحرق، ولكن يحرق أين؟ عندما هذه الشعلة تكون بهذا النحو، وإلا لا ارتباط بين النار وبين هذا الإحراق إلا من باب العادة. وإلا الموجد هو الله، سواء وجد هذا أو لم يوجد هذا. وهذه هي نظرية الأشاعرة، وهي أنه تفرض أن هذه الوسائط هي محل الفعل من الله، لا أن هذه الوسائط تنسب إليها الأفعال نسبة الصدور والفاعلية ولو بمنحو الإعداد والمعدية والشرط. النظرية الثالثة وهي النظرية التي تقول أنه مالك في ملك المولى، مالك ولكن ضمن دائرة ملك المولى، فالله مالك وهذا العبد أيضا مالك، ولكن مالكية إحداهما غالبة على الأخرى، لو مالكية في ضمن مالكية. إذا أردنا أن نقرب إلى الذهن، من قبيل دائرة في بطن دائرة أكبر، هذه الدائرة الأصغر هي دائرة ولها حدودها أيضا، ولكنه واقع في حدود ماذا؟ الدائرة الأكبر، فهو ملك في ضمن مالكية الله سبحانه وتعالى. يعني أن الأسباب الطبيعية مالكة لأفعالها، لما ذكرنا فيما سبق أن النفس مالكة لأفعالها ملكا تكوينيا، ولكن بالانعزال كما يقول المعتزلة أن لا يكون مالكا كما يقول الأشاعرة، نقول لا هذا ولا ذاك. فقط أنتوا التفتوا إلى هذه الرواية، طبعا هذه الرواية وإن كانت واردة في فعل العبد، ولكن لا فرق بين فعل العبد وبين فعل غير العبد، بين الإنسان وغير الإنسان، إلا في أن الإنسان يترتب على فعله ثواب وعقاب، والفواعل الطبيعية لا يترتب على فعلها ثواب وعقاب، لأنها فواعل طبيعية، يعني فواعل غير علمية. هذه الرواية الاحتجاج فيما سأله عباية بن ربع الأسدي عن أمير المؤمنين عليه السلام في معنى الاستطاعة. شوف الرواية عامة، استطاعة مو مختصة بالإنسان، افترض الإمام سلام الله عليه ذكرها في الإنسان، ولكن تجري في كل الأسباب، أعم من أن تكون علمية أو غير علمية. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: تملكها من دون الله أو مع الله. أنت عندما تقول أنا أستطيع على الفعل، ولو كانت الشمس ناطقة كانت تقول أنا أستطيع على الإضاءة، تملكها من دون الله أو تملكها مع الله؟ فسكت عباية. شو يقول مولانا تملكها من دون الله؟ خب شرك. تملكها مع الله شرك، لأنه ذاك عز الله عن سلطانه، هذا شريك له في ملكه. فقال له: قل يا عباية. قال: وما أقول يا أمير المؤمنين؟ شنو أقول أخر أنت حقرت المطلب، وين أقول؟ قال: تقول تملكها بالله، تملكها، ولكن تملكها ماذا؟ بالله. تملك تملكها، شو ما تقول لا تملك، تملكها، ولكن تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن ملكتها كان ذلك من عقائه، وإن سلبتها كان ذلك من بلائه. السنن واضحة جدا، الرواية الصريحة أنا في ذهني تلقية من الرواية، أنا ما أدري هسه ذهن الإخوة شو دي يتلقون من الرواية، بحسب المباني الفلسفية اللي أنا أفهمها، الرواية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى هو المالك، وأن العبد أيضا مالك، ولكنه في ملك الله، تملكها بالله سبحانه وتعالى. عند ذلك تنتظر لنا ذيك المشكلة اللي احنا أشرنا إليها في أول هذه الأبحاث، وهي بأنه لن نظرية الإمامية، لأن هذه نظرية الإمامية ومستفادة من آيات وروايات كثيرة في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، النظرية الإمامية في الأسباب الطبيعية ليست هي بمعزل عن الأسباب الطبيعية، يعني أن الأفعال لا توجد بمعزل عن الأفعال عن الأسباب الطبيعية، ولا توجد بمعزل عن الله سبحانه وتعالى. هذا المطلب اللي ذكرناه للإخوة، أنه الطائر بعد فلان ساعة تجلس إن شاء الله، قال ما يحتاج إن شاء الله، لا هذه هم إن شاء الله يحتاج. لماذا؟ لأنه أنتم شايفين في الروايات بأن ذاك الشخص يأتي إلى الإمام يقول: أدعو سيدي في الرزق فلا يستجاب لي. الإمام سلام الله عليك قال له: أنت تشتغل وما تشتغل؟ قال: لا، هذا من الموارد الذي لا معنى لاستجابة الدعاء. شنو ما لا معنى لاستجابة الدعاء؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: السبب الطريق الطبيعي لاستجابة الدعاء هو ماذا؟ أنت أن تقوم بالأسباب، وإيجاد النتيجة مرتبط بمن؟ لأن الأسباب ليست هي الموجدة، الأسباب هي الموجدة، هي المؤثرة، هي الفاعلة، لا أنا الموجد، ولكن موجد عن أي طريق؟ موجد عن هذا الطريق. ومن هنا يتضح أيضا معنى التوكل. بعض يفهم التوكل بأنه أن لا تقوم بالأفعال الطبيعية، يعني المقدمات الطبيعية تتركها، تخرج من باب البيت، تترك الباب مفتوحا على مصراعي، ثم قول إلهي توكلت عليك. هذا طريق، هذا معنى، وهو التواكل مو التوكل، هذا التواكل، هذا مو توكل. ومرة أخرى لا، وهو أن تعمل بوظيفتك. شنو النتيجة؟ تقول أنا مو مسؤول عن النتيجة، لأن النتيجة من يعطيها؟ وهذا هو، هاي العبارة المشهورة عن السيد الإمام قدس سره الشريف، أن العمل بالتكليف، وظيفتنا عمل بالتكليف. مولانا ننتصر، لو ما ننتصر مو مربوطة بنا، لأنه هذه نتائج، والنتائج مرتبطة بمن؟ مرتبطة بإرادة الله سبحانه وتعالى، هو الموجد، نصرا، هزيمة، غير ذلك، كلها مرتبطة. أنت وظيفتك أن تعمل بما هو تكليفك. هسه تكليفك التشريعي، تكليفك التكويني، اعمل وما بقي فهو موكول إليه سبحانه وتعالى. بناء على هذه النظرية، عند ذلك يتضح أنه لا يمكن للاستغناء عن الدعاء، يعني الاستغناء عن الأسباب الطبيعية بالدعاء، ولا يمكن الاستغناء بالدعاء عن الأسباب الطبيعية، ولا يمكن الاستغناء بالأسباب الطبيعية عن الدعاء. لا هذا يقوم مقام ذاك، ولا ذاك يقوم مقام هذا. لماذا؟ لأنه كل يعمل وظيفته المقررة له، هذا وظيفته الإعداد ولا بد أن يكون، والله سبحانه وتعالى وظيفته الإيجاد بعد تمامية المقدمات والشرائط والمعدات. وقت ما عندنا إلا 3-4 دقائق أو 3 دقائق. أنا كنت جايب هذه المسألة لإخوة كثيرا سألوها، وهي أنه أنتم أرجعتم هذه المسائل جميعا، أرجعتموها إلى المعدات، والله سبحانه وتعالى إنما فيضه لا لون له، وإنما عندما يأتي إلى هنا يتلون الفيض، وإلا الفيض منه غير متلون. خب هذا التلون في القابليات أين منشأه؟ ما هو منشأ التلون في القابليات؟ يعني هنا القابلية تكون بشكل، فالفيض عندما يأتي هنا يأخذ لونا، وهنا القابلية تكون بشكل، فعندما يأتي الفيض يأخذ لونا آخر. كان أكو بعض الكلمات مرتبطة بسيد الإمام قدس سره الشريف، مرتبطة بالإنسان، طبعا تجري في غير الإنسان أيضا مع اختلاف ما، ولكنه في الإنسان الذي هو محل كلامنا، باعتبار أنه إحنا المسألة مرتبطة بالاختيار، بالثواب، بالجزاء، بالعقاب ونحو ذلك. الإمام قدس سره الشريف في هذا المطلب اللي أنقل منه يقول: فإن قلت إذا كانت الذات والذاتيات ولوازمها في أفراد الإنسان غير مختلفة، فمن أين تلك الاختلافات الكثيرة المشاهدة؟ خصوصا بعد أن قلنا وأنزلنا من السماء ماء، يعني ماذا؟ أنزلنا فيضا غير ملون بلون، فسالت الأودية بقدرها. شوفوا نسبة السيلان لمن؟ إلى نفس الأودية لا إليه سبحانه وتعالى. العبارة هواي، مو فجعل الأودية هكذا، فسالت الأودية بهذا النحو. فلهذا أنتم تجدون في كلمات إبراهيم يطعمني ويسقيني و و و و، أما عندما يصل إلى المرض شيقول؟ يقول وإذا أمرضني فهو يشفيني. يقول وإذا مرضته، حتى كل مكان ما ينسب لنفسه، ولكن من يوصل للمرض شنو ينسب إلى نفسه؟ لأن الله سبحانه وتعالى المرض نقص، والله سبحانه وتعالى لا يصدر منه نقص. لعد ممن يصدر المرض؟ يصدر منك أنت، ينتسب إليك. فإذا انتسب إليك، الله يوجد ذلك أو لا يوجد؟ نعم. يعني الجرثومة عندما تأخذ وتفعل فعلها، هذه الجرثومة التي تريد أن تقوم، الفيروس الذي يقوم بعمله، الله يفيض هذا الفعل أو لا يفيض؟ الله يفيض. يقول مولانا مو هذا سرطان، يقول ثم سرطان ما يهمنا، وين المطلب؟ هذا الفيروس قام بعمل أدى مقدمات، نتيجة المقدمات لابد أن يفيض عليه الفعل المناسب له. الفعل المناسب له ما هو؟ ها؟ أن يؤثر في المقدمة. تقول له على أنا شنو وظيفتي؟ يقول وظيفتي قال له أنت تلزم قدام. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هم إلك ممدك حتى تلزم قدامه، وهم إذا ما لزمت قدامه هو إذا دخل عليك إلى هم نمد. تقول مولانا ما بين المرض السرطان كان بيننا حتى نوقف قدامه، هذا بعد مرتبط بتكامل الإنسان، لو بين الإنسان لما تكامل كان وقفه. الوقت مولانا منتهي، هذا بكرة إن شاء الله أقرأ هذا المقطع لأنه كلام مهم في وجود الاختلاف بين أفراد الإنسان. والحمد لله رب العالمين.